سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا إلى البعد عن أهلي والوطن فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن ومن حبهم في الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيبا بنايا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام لئن كان هذا ويا طول حزني ويا كربتي يا لئن كان هذا فيا غربتي ويا طول حزني ويا كربتي ولي حسن ظني به كربتي بربي وحسبي به يا غلام